خلال فترة العلاج كلها يعني ممكن تستغرق 10 سنين ما ننصح أكثر من 3 أضعاف أكثر من 3 أضعاف ما ننصح. فإذا أخذت وحدة وفتحت عليها 6 شهور وحاليا الألم اللي عندك ممكن احتماله يفضل المداه يترك الأبرة لوقت الضيق المضبوط. أحيانا جزء الأبرة جزء الركبة تلتهب والمي تزيد فيها وبعدين يكون الحركة مؤلمة جدا كهل وقت هذا ممكن أعطيك. بس طيب سحب الماء سحب الماء انت في عندك شوية ماء حاليا انا بفضل انه يروح لوحده الا اذا كانت احيانا بتجيني واحد يكون الركبه مرتخه جدا. طيب يذهب بصوره بتشكل مره ثانيه. نعم بتشكل مره ثانيه ما في منها اضرار. يذهب باي طريقه يكون اذا كان غير طريقه السحب ما للاسف معلش ما له اي تاثير ما له تاثير ما له تاثير ولكن حاليا في عندك شوية مي ولكن هالشوية هي مفيدة بالنسبة لك بتسهل الحركة. لما بيزيد عن الحد يبقى لازم سحب بس حاليا كله كويس أهم شيء نفيد الوصف. على لا تنسى أن الشيخ يعني جاء الآن بصفر وعمره وما شاء الله كويس الحمد لله الحمد لله. طبعا يعني نعطي نوع من الحبوب بتساعد أكثر في حبوب بصل الجليد ما لها أي تأثير على الكلى. هذه حبوب أنا لا أزال استعملها. هذه مضرات البول. نعم. هذه يمكن دكتور زوج الله. بالنسبة لهذه. هي حبوب حاليا أحسن منها. إذا كتبت في الصفحة السابقة موجودة على رسول موجودة عندك. وفاء حاليا. هذا الألم ركب دكتور. وقبل ما ننسى هل معنى ذلك ينقص هذا؟ ينقص هذا بدي اعطيك الحبوب هذه لمده شهر جربة اذا شفت انه ارتحت عليها اكثر من هذه يبقى بنحول من هذه للثانية اذا شفت انه لا كنت ارتاح على هذه اكثر يبقى بنوقف هذه ونرجع لها بس اثنين لا يقصوا مع بعض. هي عباره عن حبايه حمر غريبه اثنين المسا بالليل من بعد العشاء. بس هذه بقى مشكلة بالنسبة لشهر أو شهرين أنا بعد الحج أنا عندي مع المال العمان. طب خلال شهر ممكن أحد يتصل معنا مشان نشوف ارتاح عليه ولا ما الشيخ نفسه بيتصل فيه خلاص ممكن شيخنا يعطيك العلاج أنا موجود لا مسافر أنا هنا إذا أجيب الخبر إن شاء الله كويس أنا أنزل بعد الحج. طيب كويس جل الخبر معك يا أبو صالح وأعود بعد الحج بحوالي في شهر طيب كتير كويس معنى ذلك نحن ممكن نتلقى مع بعض إذا شفت نفسك إن الدواء هذا الأحمر ارتحت عليه أكثر من هذا نحن نبعثك إن شاء الله كل 3 شهور كم العلاج؟ إذا شفت نفسك إنه لا ما ارتحت عليه ولا وحدك أنت بترجع على هذا. خلاص. إنك تكون هذا العلاج هذا العلاج هذا. أيوة كويس. وأنت حكيم نفسك. حسنا. لكن اليوم الفترة الانتقالية يعني اليوم مدة العلاج هذا متى اليوم ثاني يوم ما بيأثر علينا؟ لأنه هذا عبارة عن إنتاج من شركات الأدوية كل واحدة على حسب ما تفكر هي للطالع بس هل دواء هذا مثلا يناسب الشيخ أنت هل دواء يناسب على الجسم حسب الجسم في ناس ترتاح حتى بيكون دواء من أسوأ ما يمكن بس ترتاح من الإنسان فهذا يعني أما ما هي إن شاء الله مثل اليوم للمكة طالع ولا بكرة خروج لمكة يا شيخ من الخامس نعم يمكن السابع السابع إن شاء الله يعني إن شاء الله اليوم التالي يكون في إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أكيد المدينة كلها فقط خمسين كلام دكتور زهير دكتور هو عند راوند قبل يجي يعني خلاص اتصلنا أي اتصلنا يوم شو اليوم؟ اليوم الأربعاء لا بالنسبة كان جي أفضلكم على الملكة جلسة رهبانيتيشن تبدأ العلاج الطبيعي بس ما بكرة بعد ما أنا بس بكرة بس اليوم تبدأ فما في مجال عندي موارد العلاج الطبيعي أنت تلاقك اليوم بس أهم شيء أخفيف الوزن ضروري جدا جدا